يعرف ابن رجب في جامع العلوم والحكم النصيحة، فيقول: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، وهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل، وسمي ذلك كله دينا. الكلام ابن رجب في منتهى الجمال، يفهم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة. الدين ما معنى كلمة دين؟ معناها يشمل لي خصال الإسلام والإيمان والإحسان، وبالتالي النصيحة تشمل ماذا؟ تشمل لي الإسلام وتشمل الإيمان تشمل لي الإحسان. أعتقد كلام في منتهى الجمال. إذن وإذا علقنا على كلام ابن رجب لمفهومه للحديث النبوي الدين النصيحة، نقول أن النصيحة تعني: واحد، الإسلام اللي هي أركان الإسلام، اثنين، الإيمان، ثلاثة، الإحسان. الإحسان بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن شملت النصيحة الدين كله بإرسال المعلومات الصحيحة إلى من تنقصهم، وكانت من مسؤولية من يمتلك هذه المعلومات إرسالها إلى من يحتاجها دون بخل في العطاء، وإلا لم يحصل على كمال الدين. وهذه نقطة خطيرة جدا. إذا الواحد عنده معلومة والإنسان اللي أمامي محتاج لهذه المعلومة، وأنا بخلت على ذلك الإنسان المحتاج بنصيحة، فهذا يعني دليل على نقص في ديني، وهذه نقطة خطيرة جدا. ومن لم ينصح وقع في حبائل وشراك السلب، وذلك بالاكتفاء بمشاهدة دوائره تغوص في الأخطاء ويرى مدى تعطش من حوله وحاجتهم إلى المعلومة، وبالتالي ثم يقف ويهز في كتفيه ويقول: دع الخلق للخالق، لا يعي ذلك السلبي أن المضرة ستصله عاجلا أم آجلا، فهو جزء من المجتمع، فهو كمن يملك الطعام والشراب ويمنعه عن المحتاج، ليرى بأم عينه الناس يموتون جوعا وعطشا وهو واقف يتفرج عليهم بسلبية رهيبة. يعني نأخذ مثال. لنفرض أن ألف من الناس اشترى جهاز تلفاز معين من علامة تجارية معينة، لكن استخدم هذا الجهاز لمدة شهرين ثلاثة وشاف أن هذه العلامة التجارية سيئة جدا وما في قطع غيار، ويعني كان جهاز سيء، وشاف واحد من أصحابه في العمل يريد أن يشتري نفس الجهاز، ولم يكلمه ولم ينصحه بأن أنت لو اشتريت هذا الجهاز ممكن تخسر فلوسك وأنا جربت قبلك، وبالتالي في الواقع هو امتلك المعلومة وامتلك التجربة، لكن بخله على صاحبه، قال: والله دعه يجرب، أنا دفعت الثمن فليدفع الثمن هو من جيبه، أنا غير مسؤول عنه. فهذا الإنسان كمن يملك الطعام وغيره يتضور جوعا وينظر إليهم يموتون جوعا وهو يملك كم من الطعام أكثر من حاجته. يعني المعلومة اللي عنده هذه لو أعطاها غيره ما تنقص شيء منه، بالعكس تزيد حسنات وعلاقة طيبة مع الإنسان الآخر. إذن لازم انتبه، لأن الإنسان الذي يمتلك المعلومات ويبخل بها على الآخرين فهو إنسان قد نقص أو اختار أن يكون جزء من دينه في نقص، ويقع في سلبية رهيبة حينما يتفرج على الناس يحتاجون للمعلومات وهو يبخل عليهم ولا يمدهم بها. وهذا يعطيني إشارة وإثبات أكيد أن الإسلام دين العلم والعمل سويا. فعندما يرشدني الإسلام أن الدين النصيحة، يعني أيها الإنسان ارسل، أيها الإنسان المسلم المؤمن بهذا الدين، ارسل علمك ليكون في الواقع العملي. والإسلام وحب الإسلام دعوة. لاحظ لما يقول والله نشوف كثير من الناس يتشدقون بحب الإسلام، تحب الإسلام هذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل، ودليلها النصح بين الناس. الدين النصيحة، أنت تتشدق بأنك مسلم، كيف نصحك لأخيك الإنسان؟ النصح يعني مسؤوليتي أو مسؤولية الإنسان الآخر مني. إذن النصيحة في محصلتها النهائية تفرز مجتمعا متوحد الأهداف يتمحور حول مبادئه، فالمعلومات الصحيحة ترسل بين أعضاء المجتمع دون حواجز ودون أن يحدث غرق أثناء المسار. المعلومة ما تغرق لأن القلوب محبة وفي علاقات رائعة والدين كامل بين الناس والكل يعرف أهمية النصيحة. ولو علم الناصح مصنع الاحتساب الذي من الله به على المسلم، خاصة لمن بخل بمعلومة على أخيه الإنسان وضمن انسياب المعلومات النافعة بسهولة وتدفق بين العقول. إذا الإنسان إذا فهم إن إذا بخلت على الإنسان الثاني ضيعت عليه مصنع الاحتساب، ضيعت عليه كم من الأجر. فإذا الإنسان دائما فكر بالاحتساب، فكر إن في أجر وثواب، وبالتالي هذا الاحتساب أو هذا المصنع الذي يعمل باستمرار يضمن لي ماذا؟ انسياب المعلومات النافعة بسهولة بين الناس وتتدفق بين العقول في كل بساطة، لأن الكل يريد الأجر ويريد الثواب، بالتالي ما عندي حواجز بين العقول. ليتقدم بذلك المجتمع ككل، ويتقدم الإنسان في مستوى دائرته الفردية حينما تزيد محصلة معلوماته، حينما يستقبل المعلومة الجديدة النافعة. إذا الاستفادة على مستويين، المستوى الأول المستوى الشخصي بزيادة المعرفة، أنت لما تعرف معلومة من صاحبك أنت حصيلة معلوماتك أضيف لها معلومة جديدة. اثنين على المستوى الجماعي بزيادة المعرفة عند الكل، لما تزيد معلومتك أنت راح كمجتمع راح تزيد معلوماتي. ثلاثة الوحدة والتجانس المطلوب في الإسلام والجسدية التي تقوى على مأمورية التكليف في الأرض. لما الناس تتناصح راح تحب بعضها، ولما راح تحب بعضها الكل راح يكون عنده قدرة على العمار بشكل أفضل. تصور أنت مجتمع والمجتمع من مدرسين ومهندسين وأطباء وعمال نظافة، الكل يتناصح والكل يحب بعضه، إيش تعتقد قوة هالفريق في بناء بلده؟ ستكون قوية جدا يعني. السبب أن في تناصح، في انسياب معلومات، ما عندي حواجز فكرية ولا عندي حواجز مشاعرية وجدانية ورياء ونفاق وإلى آخره أو حواجز عقلية، وبالتالي هالانسياب في المعلومات يخلي الناس كلها تشتغل بشكل لطيف ويحدث لي كمية كبيرة من الوفورات في الخبرات. لماذا أحتاج أن أتدرج وأصل إلى ما وصل إليه الآخرين عبر خبراتي؟ إذا الناس وصلت لهم بسهولة، ليش أنا أبتدأ من حيث ابتدأ الآخرين؟ أنا أبتدأ حيث انتهى الآخرون. فهذه نقطة مهمة جدا في أهمية النصح. إذن ممكن أقول إن لما يحقق لي النصح نوع من الوحدة والتجانس المطلوب في فريق العمل، فريق العمل مهم جدا. إذا ما أنا انتبهت لي وتفقهت لي كيفية تقنية التعامل مع فريق العمل، سواء في البيت أحتاج إلى فريق عمل في البيت، في الشركة، في المدرسة، في كل مكان، لازم يكون عندي نوع من التجانس في فريق العمل. إذا ما عندي فريق عمل ما عندي إنجاز كبير، الإنسان بمفرده ما يستطيع أن ينجز الأعمال العظيمة، أحتاج دائما إلى فريق عمل. وفريق العمل لكي يكون لائقا للإنجاز لابد أن يكون متجانسا، والتجانس هذا يأتي من التناصح القلبي والانسجامية. فإذا الإنسان الناصح يحصل على انسجامية على مستوى ذاته بأن يبتعد عن العراك النفسي الذي في الواقع يسبب العراك الفكري. بعدين الانسجامية بين الناصح، أول تحقيق لي ألف تحقيق الانسجامية على مستوى ذاتي. اثنين الانسجامية بين الناصح والمنصوح بكبح الأمارة بالسوء من الذات وكبحها في داخل ذاتها وطرد الهوى والشيطان لكي تنساب المعلومة بسهولة. الانسجامية على مستوى المجتمع بإزالة عوائق الفكر لتنساب سهلة في المجتمع. ويقول السيد قطب رحمه الله عن النصيحة فيقول: فمن لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة أو الجماعة المتضامنة، الأمة الخيرة الواعية القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير، وهي أعلى وأنصح صورة للأمة المختارة. وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام، هكذا يريدها أمة خيرة قائمة على حراسة الحق والخير، متواصية بالحق والصبر في مودة وتآخ تنضح بها كلمة التواصي في القرآن. والتواصي بالحق ضرورة، فالنهوض بالحق عسير، والمعوقات عن الحق كثيرة. يقول عن المعوقات: منها هوى النفس ومنطق المصلحة وتصورات البيئة وطغيان الطغاة وظلم الظلمة وجور الجائرين. والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربة في الهدف والغاية، والأخوة في العبء والأمانة، والتواصي بالصبر أيضا كما يقول كذلك ضرورة، فالقيام على الإيمان والعمل الصالح وحراسة الحق والعدل من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة. ولا بد من الصبر على جهاد النفس وجهاد الغير، والصبر على الأذى والمشقة والصبر على تبجح الباطل وتنفذ الشر، والصبر على طول الطريق وبطء المراحل وانطماس المعالم وبعد النهاية. كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي، يتعاهدان على الإيمان والصلاح، ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، يتعاهدان على أنهما حارسان لهذا الدستور، ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور. ولو تكلمنا عن هذا التعريف اللطيف أو هذا الشرح لأهمية التواصي بالحق والتواصي بالصبر، والسورة اللي كان الصحابيان إذا التقيا ذكراها سورة العصر، نشوف يقول رب جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم إن على قدر الإيمان والعمل الصالح وأهميتهما للسائر على الصراط في هذه الحياة الامتحانية. إحنا في دنيا امتحان، لازم الإنسان يعرف أن إحنا لسنا في دنيا خلود، إنما في دنيا امتحان، وحاجتي في هذا الامتحان الدنيوي أحتاج حاجة عظيمة للتواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأن أنا لابد أن أخطأ في هذا الطريق. على قول قانون النبوي: كل بني آدم خطأ، إذن لابد من الخطأ، لأني أنا بشر وبشريتي تحتم علي الخطأ في الطريق، فأحتاج إلى حاجة عظيمة إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالحق في الواقع لازم الإنسان يفهم، ونفهم أنفسنا ونفهم أولادنا تربويا، الحق أفضل نعمة تساق إلى إنسان، لأن الإنسان إذا رب العالمين ساق للحق، سواء بصره ببصيرته الخاصة أو كان في سبب آخر من إنسان آخر، أم، أب، صاحب، مدرس، رئيس، بصره بهذا الحق، لازم يعرف أنه قد امتلك الفيصل في أنه يرى الأشياء صحيحة ويعزل الأشياء الغير صحيحة. إذن فالحق أفضل نعمة تساق إلى إنسان، ويحتاج السائر على الطريق إلى أخيه الإنسان في حصوله على معلومة الحق. ليش؟ لأنه بني آدم خطأ، وأنا اليوم أحتاج الأخ الإنسان يساعدني، غدا هو سيحتاج إلى مساعدتي. هكذا الإنسان يكمل أخيه الإنسان. كما أيضا يحتاج السائر للحصول على معلومة، ليس فقط حاجتي للمعلومة الصحيحة، أيضا أحتاج إلى معلومة كيفية الاستمرار على أخذ الحق متمثلة بالصبر. كثير منا ساعات يعرف الحق لكن ما يمتلك الصبر على الاستمرار في الأداء. إذن تتواجد هذه المعلومات العقلية في سواء حقا أو صبرا، تتواجد في الشيء اللي أسميناه النصيحة كوسيلة تربوية لنقل المعلومات. ولكي يتقبل الإنسان ما قدره الله تعالى له، يحتاج إلى معلومتين أساسيتين: واحد، معرفة الحق، تعرف وين الصح؟ اثنين، معرفة الصبر، لازم أنا أعرف أني أحتاج الصبر. الصبر حاجة ضرورية للنجاح، لا يمكن الإنسان أن ينجح ولو كان عارف الصح إلا إذا امتلك الصبر. إذن لابد لي من تواكب الحق صبر، لأن حتى لو عرف الصح ما أقدر أكمل إذا ما أمتلك القدرة على الصبر. الواحد لو ما عنده صبر على الدراسة ما يقدر ينجح، ولو هو عنده قدرة أنه يعرف المعلومات. ساعات الإنسان يقرأ الدرس من مرة واحدة يفهمه، لكن لو ما عندي صبر على حفظه ما راح أنجح بالامتحان. إذن أحتاج إلى معرفة المعلومة، واحد، اثنين، معرفة كيفية الصبر للاستمرار على الحق. ولا يمكن للعمل الصالح أن يكتمل بدونهما. إذن العمل الصالح يحتاج إلى حق ويحتاج إلى صبر. ولا بد أن تتواكب المعلومات العقلية المرسلة انسجاميا مع تقنية استمرارها المسمى بالصبر. وما تعريف الصبر إلا تقنية الاستمرار. مش معنى الصبر، الصبر معناه أني أقدر عندي القدرة أني أستمر في عملي أو أستمر على محنتي، ما أسخط، ما أرفض، ما أمل. إذا حصل لي هالأشياء لن أستطيع أن أكمل المسار ولن أستطيع أن أصل إلى النجاح. إذن ما تعريف الصبر إلا تقنية الاستمرار. ولذلك يحتاج الإنسان إلى نقل المعلومات أفقيا بينه وبين الإنسان الآخر. لماذا؟ لاشتراكهما في مواصفات محدوديتهما البشرية. أنا محدود وأختي في الله محدودة، اثنيننا محدودين، أنا أحتاج لها في مساحات وهي تحتاج لي في مساحات. إذن ولذلك الطريق طويل والوقت قصير والهدف عظيم ومحدوديتي متواجدة فيني وبغيري. إذن نحتاج إلى بعضنا البعض في موضوع التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن نقول مرة أخرى، الطريق طويل والوقت قصير والهدف عظيم، وإذا لم يجد السائر على الطريق من يمده بالمعلومات التي تنقصه تعثر ووقع في مطب العوائق والمزالق. إذن هذه التي يحتاج لعلاجها الكثير من الأزمان والجهود، فمن استوعب هذه الحقائق سهلت عليه المعرفة والتمسك. ما هي الحقائق؟ 1، محدودية السائر فيما يملك من معلومات، مهما كان عندي علم معلوماتي محدودة لأني بشريتي محدودة. 2، حاجة السائر لأخيه الإنسان وتضافر الجهود لتحقيق اتزان المسار، لازم احتاج لأخي الإنسان في هذه الدنيا ولا ما عمرت الدنيا. 3، عظم هدف السائر الذي يريد تحقيقه ولا يملك غيره، فعليه أن يستثمر كل طاقاته ويحفزها للوصول إليه. إذن أحتاج أني أعرف هدفي في هذه الساعات الامتحانية أن الله يرضى عني وأحصل على الجنة، وهذا هدف عظيم. أحتاج إلى تضافر جهود لكي أصل إلى ما أريد. ولذلك قال لنا سيد قطب رحمه الله إن من لفظ التواصي عرف أن هناك مجموعة من الناس، فتواصي السائر إنما هو تبادل معلومات أفقية تنفع فريقه المواكب لمساره. فمعرفة الحق ومعرفة تقنية الاستمرار عليه، هذه ما في شك مواصفات المجتمع الخير المتواصي. إذن لابد أن أتعلم من هذا الحقائق. 1، التواصي بالحق ضرورة حياتية. إذن ما أقدر إلا أتواصى مع أخي الإنسان. أخي الإنسان يمكن يكون ابني، يمكن يكون مرؤوسي، يمكن يكون الخادم، يمكن يكون الزوج، يمكن يكون الأخ، يكون أي إنسان كان. إذن أول حقيقة، التواصي بالحق ضرورة حياتية، وذلك لأن الإنسان الجاهل الذي لا يملك استيعاب الحق سيعيق مسارك قطعا مع معرفتك أنت بالحق. إذا أنت تعرف الحق وغيرك ما يعرف الحق، هذا الإنسان الجاهل سيعيقك في الطريق. صور لو 2 يشتغلون مع بعض موظفين، واحد يعرف الحق والثاني جاهل، قطعا ذلك الجاهل سيكون أحد المعوقات للوصول إلى الحق. ولو عرف ذلك الجاهل ميزة التواصي الرائعة في الإسلام لانتفت المقاومة النفسية أمام المعلومة الصحيحة. دائما الجاهل لجهلة يقاوم، عنده نوع من المقاومة النفسية أمام المعلومة الصحيحة. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة القيادية مع نفسه بأنه ما يقاوم الحق، دل على قيادة الوحدة الدستورية لذاته التابعة في ذلك للكتاب والسنة. ما معنى الوحدة الدستورية؟ إن عقلي وقلبي يشتغلون مع بعض. إذا كان هناك وحدة دستورية في داخلي وعندي قيادة لذاتي، عقلي يتبع الكتاب والسنة، وأيضا قلبي يتبع الكتاب والسنة، بمعنى آخر أحب ما يقول الله وما يقول رسوله، ويكون بذلك قد ذلك القائد قد كبح جماح النفس الأمارة بالسوء لتتحجم مساحتها المسموع لها بالتجوال بها. ما هي المساحة المسموح للنفس أن تتجول في داخل الذات اللي نسميها قصرها المنيف؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حق، يعني أعطي النفس كل ما تريد من حلال ومباح، لكن ما أجعلها تعثو في الذات فسادا وتطلب أشياء خطرة ووجبات سيئة. وأيضا يكون ذلك القائد الفذ الذي قد طرد مو بس حجم النفس الأمارة، أيضا قد طرد الهوى من عقله وطرد الشيطان من مجرى الدم، ليكون دليل هذه القيادة قبول المعلومة الصحيحة دون مقاومة، وإلا كان كلامه عن قدراته في إدارة ذاته غير صحيح. إذن نفهم هذا الكلام، إن الإنسان إذا قبل المعلومة الصحيحة فهو دليل على قيادة الذات. ليش؟ لأنه قاد عقله وقلبه لاتباع الكتاب والسنة، كبح وحجم النفس الأمارة وعطاها حقوقها وخلها تتجول في قصرها المنيف، طرد الهوى من العقل، طرد الشيطان من مجرى الدم. كل ذلك، كل هذه الأعمال الرائعة للقيادة دليل على ماذا؟ دليل إن هذا الإنسان عنده قيادة رائعة لذاته، ودليل القيادة إنه قبل المعلومة دون مقاومة نفسية. 2، التواصي بالحق عسير. لماذا؟ ذلك لأن معلومات الحق كثيرة، ولأن طبيعة الحق يهاجم على حين الباطل في الواقع يتآكل ذاتيا، كما أن أعداء الحق كثيرون في داخل الذات وفي خارجها. دائما الحق لأعداء، سواء في داخل النفس من شيطان وهو نفس أمارة، أو في خارجها من أصحاب السوء وغيره. إذن فالعوائق كثيرة تبعا لتضافر الأعداء وتوحد عدوهم. توحد عدوهم هو ماذا؟ الحق. فالنفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى ورفيق السوء والدنيا المذمومة يمثلون تضافرا أو تضافر الأعداء وتوحدهم ضد عدوهم اللدود، ممثلا بمصلحة الإنسان الخيرة في الأرض، أو بمعنى آخر الحق. فمن استيقن ذلك أعد العدة للحفاظ على التواصي استهدافا لحماية مسار الحق من المخاطر التي تواجهه أثناء المسار. إذن أول حقيقة، التواصي بالحق ضرورة حياتية. ثاني حقيقة، التواصي بالحق عسير. الحقيقة الثالثة، التواصي هو تذكير وتشجيع وتحفيز. لماذا؟ لتسخير الطاقات لتكملة المسار باتزان، ولتوضيح الرؤية أمام السائرين، بتوجيه عقولهم إلى ماذا؟ إلى واحد، أهمية توحيد الهدف. كلنا في هذه الدنيا نريد أن الله يرضى عنا. باء، أهمية العلاقات الإنسانية المتواصية في فريق العمل كحاجة ضرورية لتحقيق الهدف. ما أقدر أعيش من غير أخي الإنسان. بنبني بيت، لازم عندي المهندس وعندي المراقب وعندي مهندس الكهرباء وعندي مهندس الصحي. لازم يكون عندي فريق عمل لتحقيق الهدف، وإلا ما إذا ما احتجت ما أستطيع أن أعيش من غير أخي الإنسان. ثلاثة، أهمية التمسك بالمعلومة الصحيحة وأهمية تقنية استمرار تنفيذها بمعرفة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. إذن لازم المعلومة الصحيحة تحتاج إلى معرفة تكون صحيحة بالحق، ويكون أيضا عندي تقنية التواصي بالصبر، أي بمعنى استمرار تنفيذ تلك المعلومة الصحيحة. أيضا من الأقوال الجميلة قول المحاسبي عن النصح في كتابه أداب النفوس، يقول: أصله من أعمال القلوب وفروعه من أعمال الجوارح. يقول: فربما أجري بالقلب. ماذا اللي أجري بالقلب؟ اللي هي النصيحة. فربما أجري بالقلب ولربما لم يجري باللسان، وربما لم يجري إلا بالقلب واللسان والجوارح. ونفهم من كلام المحاسبي رحمه الله أن أصل النصح ومقره هو أين؟ القلب. إذا الصاروخ اللي تنطلق منه المعلومة مقرها القلب. إذا كان الناصح مو محب لي، استحالة أقبل النصيحة من قلب مكره يكرهني. وبالتالي أصل النصح مقره أين؟ القلب، مع ملاحظة استخدام النصح للغة العقول المنطقية ذات الحجج الواضحة. أي بمعنى آخر، معلومة النصيحة العقلية تنطلق من قاعدة الحب القلبية، فاحتوت النصيحة على ازدواجية المنفعة الفكرية والوجدانية، فاشتركت النصيحة مع الموعظة بأن مقرهما القلب، واختلفتا باستخدام لغة كل منهما، لتستخدم النصيحة لغة العقل كوسيلة مواصلات لإيصال المعلومة، ولتستخدم الموعظة لغة القلب كوسيلة من مواصلات إيصال المعلومات. الكلام هذا شو يقول لي؟ يقول لي إن على كلام المحاسبي مقر النصيحة وين؟ القلب. لكن هل تستخدم، السؤال يطرح نفسه، هل النصيحة تستخدم لغة القلوب؟ هل تقول وانت تنصح يا ابني أحبك؟ يا ابني أحبك يعني انت قاعد تعظه، لأنك قاعد تستخدم لغة القلوب. الفرق بين النصيحة والموعظة إن النصيحة تخرج من القلب، وأيضا النصيحة تخرج من القلب، لكن النصيحة تستخدم لغة القلوب والعواطف، لكن النصيحة تستخدم لغة العقول والحجج. ابني إذا ما درست وجديت راح تسقط، هذه نصيحة عقلية. يا ابني ادرس أحبك، أحبك لغة قلوب، نصيحة. إذن يا ابني أحبك هي لغة قلوب، يا ابني ادرس أحبك لغة قلوب، يا ابني إذا ما درست راح تسقط لغة عقول. اثنين طالعين من القلب، مقر النصيحة ومقر الموعظة، اثنين صادرين مقرهم واحد القلب، لكن اللغة المستخدمة للنصيحة هي العقل والحجة، ولغة الموعظة الحب. إذن اختلفت النصيحة والموعظة في اللغة المستخدمة.